بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها وإخلاصا في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ردنا وشباب وبنات المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم أكرمنا أن نتشبه ونتخلق ونتصف بصفات وأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة الأفاضل في درس جديد من دروس تاريخ الإسلام. أكرمنا الله عز وجل، في الدرس الماضي بدأنا الحديث عن خلافة العباسيين، الدولة العباسية. تكلمنا عن خلافة محمد المهدي بن المنصور ابن أبي جعفر المنصور، محمد المهدي، وكانت خلافته من عام 158 للهجرة إلى 169، من 158 إلى 169، 11 سنة تقريبا. ثم جاء بعده موسى الهادي ابن محمد ابن جعفر المنصور من محرم 169 للهجرة، من ربيع حتى ربيع الأول 170، كانت قصيرة جدا. تولى الحكم وعمره 25 سنة، وكان يسير على هدى أبيه في محاربة الزنادقة، وكانت وقعت في عهد محاولة الخروج عليه، استطاع القضاء عليها. كان الهادي شهما خبيرا بالملك كريما، وكان من كلامه ما أصلح الملك مثل تعديل العقوبة للجاني والعفو عن الزلات، والعفو عن الزلات ليقل الطمع عن الملك. كان الهادي يرى أن الناس إنما يصلحهم عدم احتجاب خليفتهم عنهم، بل معايشتهم ومشكلاتهم، فكان يأمر حاجبه الفضل بن الربيع قائلا: لا تحجب عني الناس، فإن ذلك يزيل عني البركة. وكان قوي البأس، يثب على الدابة وعليه درعان. توفي الهادي في ربيع الأول 170 للهجرة، وصلى عليه أخوه هارون. الآن أيها الأخوة الكرام، نتكلم عن هارون الرشيد. وهارون الرشيد رجل مشهور من أشهر الخلفاء العباسيين، بل من أشهر خلفاء الإسلام، كان قويا جدا رحمه الله تعالى. وكانت خلافته من ربيع الأول 170 للهجرة حتى جماد الآخرة 194 للهجرة، حكم 24 سنة، وتولى الحكم وعمره 25 عاما. من مناقبه كان هارون كثير الصلاة، حج 9 مرات خلال فترة حكمه، وكان إذا حج معه الفقهاء وأبناؤهم، حج من الفقهاء وأبنائهم جمع كبير، وإذا لم يحج يحج عنه 300 رجل بالنفقة السابغة والكسوة الباهرة. ومما اشتهر عنه أنه كان يحج عاما ويغزو عاما. قال الطبري: غزا 7 مرات وجهز 20 حملة للجهاد في البر والبحر. وفضائل الرشيد ومكارمه كثيرة جدا. وقد كان الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى يقول: ليس موت أحد أعز علينا أو أعز علينا من موت الرشيد، لما أتخوف بعده من الحوادث، وإني أدعو الله أن يزيد في عمره من عمري. هكذا. والفضيل بن عياض من كبار الصالحين ومن كبار الأولياء ومن كبار العلماء، هكذا كان يقول. قالوا: فلما مات الرشيد وظهرت تلك الفتن والحوادث والاختلافات، وظهر القول بخلق القرآن، فعرفنا ما كان تخوفه الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى. محنة البرامكة في عهد هارون الرشيد. لما جاءت الدعوة العباسية إلى خراسان، كان خالد بن برمك من أكبر دعاتها، من البرامكة، من أهل خراسان خراسان في إيران. فاستوزره أبو العباس السفاح. هذا خالد بن برمك كان من أكبر الدعاة إلى الدعوة العباسية في محاربة الأمويين، فاستوزره أبو العباس السفاح، جعله وزيرا. فما زال خالد بن برمك يتقلب في المناصب بحسن السيرة، وكان ممدوح الولاية، حتى مات 163 للهجرة. وكان ابنه يحيى ابن خالد بن برمك من أرفع الناس أدبا وفضلا ونبلا، تولى المناصب منذ عام 158 للهجرة، وكان محبوبا، وهو الذي ربى هارون الرشيد، الذي بدوره كان لا يناديه إلا بيا أبي. هارون الرشيد كان ينادي يحيى ابن خالد بن برمك يا أبي. ويحيى هو الذي مكن هارون من الخلافة على غير رغبة الهادي. فلما تولى الرشيد الخلافة أمر يحيى وزارته، كان وزيره، إذا كان يحيى ابن خالد بن برمك وزير هارون الرشيد، فكانت وزارة التفويض، وقال له: قلدتك أمر الرعية وأخرجته من حقي، فاحكم في ذلك بما ترى من الصواب، واستعمل من رأيت واعزل من رأيت. أعطاه وزارة التفويض، فوضه، وإليك ثبت أسرة البرامكة. هذا خالد بن برمك الذي كان في عهد الذي استوزره أبو العباس السفاح، وابنه يحيى الذي كان في عهد المنصور يحيى بن خالد الذي كان وزير أبي جعفر المنصور، وأبناء يحيى بن خالد الفضيل وجعفر وموسى ومحمد. في سنة 184 للهجرة بايع الرشيد لابنه عبد الله المأمون بولاية العهد بعد أخيه محمد الأمين، وضمه إلى جعفر بن يحيى. لقد كانت هذه الأسرة مقربة إلى الرشيد تساعده في القيام بمهام الدولة خير قيام، أسرة البرامكة. سماه المؤرخون زهرة الدولة العباسية كلها، قادوا الجيوش وسدوا الثغور ودافعوا عن حياض الدولة. ولكن لماذا أوقع بهم الرشيد؟ وما الذي غير قلبه عليهم؟ الحقيقة في هذه المسألة غير أكيدة، واختلف فيها المؤرخون. والأرجح أن هذه الأسرة الفاضلة قد بلغت من العز مبلغا عظيما، وهناك دائما الحاقدون وأصحاب القلوب المريضة الذين لا يحبون أن يروا الأمات مجتمعة إلى حين، ويغيظهم أن يصل غيرهم إلى تلك المنازل بجهد وبذل وتضحية وهم متفردون، فيلجؤون إلى الوشاية والوقيعة بحيلة ومكر. لقد تغير قلب الرشيد تجاههم بفعل فاعل، بفعل فاعل. أيها الإخوة الكرام، قتل جعفر ابن يحيى ابن خالد البرمكي بطريقة بشعة. لماذا قتل؟ بسبب وشاية، بسبب فتنة فعلها الحاقدون، فتغير قلب هارون رشيد على هؤلاء البرامكة. ويبدو أن الرشيد قد ندم بعدها، فقد كان يقول: لعن الله من أغراني بالبرامكة، فما وجدت بعدهم لذة ولا رجاء، وددت والله أني شطرت نصف عمري وملكي على أني تركتهم على حالهم. وفي عهده حكم الروم نقفور. نقفور كان هو حاكم الروم، وقد بعث نقفور برسالة إلى الرشيد. ماذا قال فيها؟ قال: من نقفور ملك الروم إلى هارون ملك العرب، أما بعد، فإن الملكة التي كانت قبلي أقامتك مقام الرخ، وأقامت نفسها مكان البيدق، فحملت إليك من أموالها ما كنت حقيقيا بحمل أمثاله إليها، لكن ذلك ضعف النساء وحمقهن. فإذا قرأت كتابي فردد إلي ما حملته إليك من الأموال، وافتدي نفسك بما يقع به المصادرة لك، وإلا فالسيف بيننا وبينك. نقفور يتكلم بهذه الطريقة مع أمير المؤمنين هارون الرشيد. فلما قرأ الرشيد الكتابة استفزه الغضب، فكتب على ظهر الكتاب الذي جاءه: بسم الله الرحمن الرحيم، من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم، قد قرأت كتابك يا ابن الكافرة، والجواب ما تراه دون ما تسمعه. هكذا يتكلم بهذه القوة. فاجتاح جيوش المسلمين بلاد الروم، فاضطر نقفور إلى المسالمة على خراج يؤديه. فمكث نقفور يؤدي جزية قدرها 300,000 دينار سنويا إلى بيت مال المسلمين. وعلى الجملة كانت قوة المسلمين في عهد الرشيد ظاهرة ظهورا بينا على الروم، لأن الرشيد كان يغزو ومعه عظماء القواد. إذن هذا الزمان كان زمان قوة المسلمين وعزة المسلمين وعظمة المسلمين. هارون الرشيد أمر بحفر قبره في حياته، لم رأى رؤيا، فأمر بحفر قبره في حياته وأن تقرأ فيه ختمة للقرآن تامة، وحمل حتى نظر إلى قبره فجعل يقول: إلى هنا تصير يا ابن آدم، وبكى ثم قبض بعد 3 ليال، رحمه الله تبارك وتعالى. الآن أيها الإخوة الكرام، نتكلم عن الرخاء في عهد هارون الرشيد. كان الرشيد ينظر إلى السحابة المارة ويقول: أمطري حيث شئت فسيأتيني خراجك. الله أكبر، ما أعز هذه الكلمة وما أقوى هذه الكلمة. ينظر إلى السحابة المارة ويقول: أمطري حيث شئت، في أي مكان أنزل المطر، أينما أنزلت المطر سيأتيني خراجك. الخراج الضريبة التي تفرض على الأرض، وقد بلغت إيرادات الدولة العباسية في عهده 70,150,000 دينار، وقد زادت في عهد المأمون عن ذلك بكثير. وفي عهده قامت دولة الأغالبة 184، وسيأتي مزيد من ذكرها. شبهة والرد عليها: اتهم خلفاء الدولة العباسية وخاصة الرشيد بشرب النبيذ وبمجالس الغناء والطرب والجواري. والرد على ذلك يكون من جوانب: إن المؤرخين ذكروا أن هارون الرشيد كان يشرب نبيذ التمر، بل وذكروا أن أبا حنيفة، الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، كذلك كان يفعل. وفي مذهب الإمام أبي حنيفة المعمول به في العراق أيام الرشيد أنه يحل شرب عصير التمر في حالتين، الأولى إذا نقع أو طبخ طبخا وشرب منه قبل أن يغلي ويشتد عصير التمر، فهو في هذه الحالة حلال بإجماع العلماء. إذا نقع التمر أو طبخ طبخا وشرب منه قبل أن يغلي ويشتد، واشتد عصير التمر فهو في هذه الحالة حلال بإجماع العلماء. الحالة الثانية إذا طبخ طبخا حتى غلى واشتد وشرب منه بمقدار قليل يغلب على ظن الشارب أنه لا يسكره، وكان شربه له لغاض التقوي لا بقصد الله والطلب، وهنا خلاف بين العلماء من مذهب أبي حنيفة. فإذا شرب من هذا العصير المطبوخ مقدارا كبيرا يسكر عادة فإنه يكون حراما بإجماع فقهاء المذهب، وهذا كله في حالة الطبخ. أما إذا نقع وترك حتى غلى واشتد فإنه يكون حراما على الإطلاق بإجماعهم. والسؤال الآن، ماذا كان يشرب الرشيد؟ الأنواع المسكرة أم الأخرى؟ هل كان هارون الرشيد يشرب الأنواع المسكرة أم يشرب النبيذ غير المسكر؟ يقول ابن خلدون رحمه الله تعالى، من ذلك ما يحكى من معاقرة الرشيد الخمر اقتران سكره بالندمان، فحاشا لله ما علمنا عليه من سوء، وأن هذا حال الرشيد وقيامه بما يجب لي وأن هذا حال الرشيد وقيامه بما يجب لمنصب الخلافة من الدين والعدالة. لا يمكن أن يكون الرشيد وعدالته وخلافته يفعل هذا الفعل، وما كان عليه من صحبة العلماء والأولياء ومحاورته للفضيل بن عياض، كان فضيل بن عياض الرجل الصالح الولي كان يحاوره ويجلس معه، فلا يمكن أن يشرب هارون الرشيد الخمر المسكر. وابن السماك كذلك من كبار الوعاظ ومكاتبته سفيان الثوري وبكائه من مواعظهم ودعائه بمكة في طوافه وعبادته وتنفله، حتى قال وإنما كان هارون الرشيد يشرب نبيذ التمر على مذهب أهل العراق وفتاواهم فيها معروفة، أما الخمر الصرف فلا سبيل لاتهامه بها. أما ما شاع من انتشار الخمر في عصره فإن هذا واقع هذه الدولة وهذا العصر يكذبه، وخاصة إذا علمنا أن حاشية الرشيد كان على رأسها الأئمة الثقات أمثال مالك بن أنس، إمام مالك، إمام أبو يوسف، إمام أبي حنيفة القاضي، والإمام الشافعي رحمه الله تعالى، والإمام الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى، والإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى وغيرهم. فهل هؤلاء كانوا يسكتون إذا وجدت الخمر بهذه الصورة التي يذكرها المبطلون؟ أضف إلى ذلك أن هناك أنواعا كثيرة من المشروبات كانت منتشرة في هذا العصر وكلها يطلق عليها الشراب، مثل الماء، اللبن، الشروبات، وهذه كانت تصنع من الماء المحلى بالسكر وتعطر بخلاصة البنفسج أو الموز أو الورد أو التوت ويطلق عليها الشراب. فأيها الإخوة الكرام، هناك تزوير كبير في التاريخ، ينبغي علينا لا نصدق كل كلمة تقال. هناك كتب كثيرة في التاريخ مزورة وغير صحيحة، فينبغي أن ننتبه أيها الإخوة الكرام. أما مجالس الغناء والطرب والجواري فكانت زخمات عددية وأصوات مركبة في أنغام معروفة، وهو نوع من إنشاد زماننا على الضروب لإنشاد المداح والوعاظ، يعني كان إنشاد ما فيه مشكلة. انظروا أمثال هذا الإنشاد الذي كان في عصر هارون الرشيد: المرء في تأخير مدته كالثوب يبلى بعد جدته، عجبا لمنتبها يضيع ما يحتاج فيه يوم رقدته، يوم سنرقد في القبر ماذا سنحتاج؟ سنحتاج إلى العمل الصالح الذي يقربنا إلى الله عز وجل، فعجبا للذي يغفل عن هذا اليوم والذي يغفل عن العمل من أجل يوم القيامة. وأما موضوع الجواري فالجارية في الشرع وفي الفقه، وكما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، الجارية ملك اليمين، يملك سيدها حق التمتع بها وحق الاستخدام، وليس على السيد أن يعدل بين إمائه كما يعدل بين نسائه، كما ورد في القرآن الكريم: أو ما ملكت أيمانكم. وفي المغني لابن قدامة: يمكن للرجل أن يكون له عدد كبير من الإماء أو الجواري يدخل عليهن كيف شاء، يمكن للرجل أن يكون له عدد كبير من الإماء أو الجواري يدخل عليهن كيف شاء، كما ورد في القرآن الكريم: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. أيها الإخوة الكرام، الآن نتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو كيف كان هارون الرشيد يستمع إلى أو هؤلاء الخلفاء العباسيون بشكل عام وهارون الرشيد بشكل خاص يسمع المواعظ من العلماء والصالحين، وكيف كان مجلسه مجلس علم وفقه. يعني هؤلاء كلهم لهم حسنات ولهم سيئات، ولكن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله سبحانه وتعالى لا يغفر أن يشرك به ولكن يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهؤلاء عندهم أخطأوا بعض الأخطاء، ولكن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا، وربما وأغلبهم غلبت حسناتهم على سيئاتهم. أغلب هؤلاء الخلفاء غلبت حسناتهم على سيئاتهم، لهم سيئات وبعضهم غلبت سيئاته على حسناته، وهؤلاء قليلون. عن مالك بن أنس قال: بعث أبو جعفر المنصور إلى ابن طاووس فأتيناه فدخلنا عليه، فإذا به جالس على فرش قد نضلت وبين يديه أنطاع قد بسطت، النطع الذي يقطع به الرأس، وجلاوزة يعني شرطة بأيديهم السيوف يضربون الأعناق، فأومأ إلينا أن اجلساه. أبو جعفر المنصور أومأ لسيدنا مالك بن أنس وابن طاووس أن يجلساه، فجلسنا فأطرق عنا قليلا، ثم رفع رأسه والتفت إلى ابن طاووس فقال له: حدثني عن أبيك. قال: نعم، سمعت أبي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل أشركه الله في حكمه فأدخل عليه الجور في عدله. قال مالك: فضممت ثيابي من ثيابه مخافة أن يملأني من دمه. ثم التفت إليه أبو جعفر فقال: عظني. أبو جعفر المنصور يطلب من ابن طاووس الموعظة. قال: نعم، إن الله تعالى يقول: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. قال مالك: فضممت ثيابي مخافة أن يملأها من دمه، فأمسك ساعة حتى اسود ما بيننا وبينه. ثم قال: يا ابن طاووس، ناولني هذه الدوات التي يضع فيها الحبر. فأمسك عنه. الخليفة أمير المؤمنين يطلب من ابن طاووس أن يعطيه الدوات فلا يعطيه، ثم قال: ناولني هذه الدوات. فأمسك عنه. فقال أبو جعفر: ما يمنعك أن تناولنيها؟ لماذا أنت لا تعطيني الدوات؟ قال: أخشى أن تكتب بها معصية لله فأكون شريكك فيها. انظروا هذا العالم، انظروا هذا الرجل الصالح، كيف أنه يعظ الخليفة، وكيف أنه لا يخاف في الله لومة لائم، يقول كلمة الحق، وعنده جرأة في الحق، وعنده شجاعة. هكذا كان العلماء، وهذا هو الذي يجب أن يكون عليه العلماء. فلما سمع ذلك قال أبو جعفر، لما سمع ذلك قال: قوما عني. فقال ابن طاووس: ذلك ما كنا نبغي. لا يهتم بالملك، ولا يهتم بالخلاف، ولا يهتم بأي شيء أبدا، يهتم برضا الله سبحانه وتعالى. قال مالك: فما زلت أعرف لابن طاووس فضله رحمه الله تعالى. حج أمير المؤمنين هارون الرشيد إحدى حجاته، فلما قضى اليوم الأول في منى سهر عنده وزير الفضل بن الربيع. إذن هارون الرشيد في الحج عنده وزيره الفضل بن الربيع، حتى إذا حان وقت النوم انصرف إلى خيمته. الفضل بن الربيع انصرف إلى خيمته، وبينما هو نائم بعد أن انقضى شطر من الليل سمع قرع الباب أمام خيمته، فقال: من هذا؟ فقيل له: أجب أمير المؤمنين. فخرج مسرعا فوجد هارون الرشيد على الباب، فقال: يا أمير المؤمنين، لو أرسلت لي أتيتك، لو ناديتني يا أمير المؤمنين لجئت إليك. فقال هارون: ويحك، قد حاك في نفسي شيء لا يخرجه إلا عالم، فانظر لي رجلا أسأله عنه. فقال الفضيل، فقال الفضل، الفضل هذا الفضل بن ربيع وزيره: ها هنا سفيان الهلالي العالم المحدث. قال هارون: امضي بنا إليه. فقال الفضل: فأتينا خيمة سفيان فطرقنا عليه الباب، فقال: من هذا؟ قلت: أجل أمير المؤمنين. فخرج مسرعا، فلما وجد أمير المؤمنين بباب الخيمة قال: يا أمير المؤمنين، لو أرسلت لي أتيتك. فقال الرشيد: جد لنا ما جئنا له. وحدثه ساعة ثم سأله: عليك دين؟ قال: نعم. فقال الرشيد: يا أبا العباس، اقضي دينه. وانصرفنا، فقال لي أمير المؤمنين ونحن في الطريق: ما أغنى عني صاحبك. يعني هو اجتمع مع سفيان الهلالي، ولكن لم يعطيه الذي يريده. فقال: فانظر لي رجلا أسأله. فذهب إلى عبد الرزاق الحميري الصنعاني أيضا كذلك، ما أغنى عنه شيئا. فقال الفضل بن الربيع: ها هنا الفضيل بن عياض التميمي شيخ الحرم ومن أئمة الهدى. الإمام الفضيل بن عياض مشهور جدا، رجل صالح زاهد، ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى، من العلماء الصالحين. فقال: امضي بنا إليه. فأتيناه فإذا هو قائم يصلي في خيمته. الإمام الفضيل بن عياض يصلي في خيمته، وجاء إليه هارون الرشيد الخليفة ومعه وزيره الفضل بن الربيع. فإذا هو قائم يصلي في خيمته يتلو آية من كتاب الله ويرددها، فقرأت عليه فقال من هذا؟ قلت أجب أمير المؤمنين. قال ما لي ولأمير المؤمنين؟ انظروا ماذا قال، ماذا سأفعل مع المؤمنين؟ ما لي ولأمير المؤمنين؟ فقلت سبحان الله، أما تجب عليك طاعة؟ ففتح الباب ثم أطفأ السراج، يعني الناس في العادة يشعلون السراج، هو أطفأ السراج، والتجأ إلى زاوية في خيمته، فجعلنا نجول عليه بأيدينا، صاروا يتحسسون بأيديهم لا يوجد ضوء، فسبقت كف الرشيد كفي إليه، فقال الفضيل أواه من كف ما ألينها إن نجت غدا من عذاب الله. يقول لهارون الرشيد إذا يدك غدا نجت من عذاب الله هذه الكف ما ألينها. فقلت في نفسي ليكلمنه الليلة بكلام نقي من قلب تقي، هذا الفضيل بن عياض من كبار الأولياء والصالحين. فقال هارون جد لنا ما جئنا له رحمك الله، انصحنا وعظنا. فقال الفضيل وفيما جئت؟ حملت على نفسك وجميع من معك وجميع من معك حملوا عليك، أنت حملت على نفسك ذنوبك وجميع من معك كلهم حملوا عليك، حتى لو سألتهم أن يتحملوا عنك شقصا أي جزءا من ذنب ما فعلوا، يعني الذين معك لو طلبت منهم أن يتحملوا عنك شيئا قليلا من الذنوب لا يستطيعون، ولكان أشدهم حبا لك أشدهم هربا منك يوم القيامة، أكثر واحد يحبك الآن في الدنيا سيهرب منك يوم القيامة. وسكت الفضيل هنيهة ثم استأنف كلامه في سكينة الظلام ورهبته، وكانت ضربات قلب الرشيد تكاد تسمعها أذناه كأنها ضربات الساعة. فقال إن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه لما ولي الخلافة دعا سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ومحمد بن كعب القرظي ورجاء بن حيوة، فقال لهم إني قد ابتليت بهذا البلاء فأشيروا علي. الله أكبر، سيدنا عمر بن عبد العزيز يقول إني قد ابتليت الخلافة يقول عنها بلاء، فعد الخلافة بلاء وعددتها أنت وأصحابك نعمة. الإمام الفضيل بن عياض يقول لهارون الرشيد سيدنا عمر بن عبد العزيز عد الخلافة بلاء وأنت عددتها وأصحابك نعمة. فقال له سالم قال سيدنا عمر بن عبد العزيز إن أردت النجاة غدا من عذاب الله فليكن كبير المسلمين عندك أبا وأوسطهم عندك أخا وأصغرهم عندك ولدا، فبر أباك وارحم أخاك وتحنن على ولدك. يا الله ما أجمل هذه الموعظة، موعظة نفيسة جدا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا كل واحد مسؤول عن, عن, عن أناس أن يكون عنده هذه القاعدة، إذا أردت النجاة غدا من عذاب الله عز وجل فليكن كبير المسلمين عندك أبا وأوسطهم عندك أخا وأصغرهم عندك ولدا، فبر أباك وارحم أخاك وتحنن على ولدك. وقال رجاء بن حيوة إن أردت النجاة غدا من عذاب الله فأحب للمسلمين ما تحب لنفسك، ثم مت متى شئت، وإني أقول هذا وأخاف عليك أشد الخوف يوم تذل الأقدام. فقال سيدنا الفضيل بن عياض أنا أقول لك هذا الكلام وأخاف عليك أشد الخوف يوم القيامة يوم تذل الأقدام، فهل معك رحمك الله مثل هؤلاء القوم ومن يأمرك بمثل هذا؟ يقول سيدنا الفضيل لهارون الرشيد هل معك مثل هؤلاء الرجال الذين ينصحونك ويذكرونك بالله؟ فبكى هارون بكاء شديدا. فقلت للفضيل الفضل، قال للفضيل أرفق بأمير المؤمنين، فأجابني يا ابن الربيع قتلته أنت وأصحابك وأرفق أنا به؟ أنت وأصحابك قتلته بكلامكم وبشورتكم وتعلقكم بالدنيا وأنا أرفق به؟ ولما أفاق هارون قال للفضيل زدني، وسنتكلم عن باقي هذه النصائح في الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، فتح علينا وعليكم فتوح العارفين. قولوا معي جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.